بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كرمت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذون بي وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. فلما ذاقوا عذاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله مذل به ولو كره الكافرون. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله تحبونها أمر من الله وفتح قريب فبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل كفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.